لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في التعليق على ما يتيسر مما يحتاج إلى تعليق من صحيح البخاري. وكتاب الصحيح للإمام البخاري هو من أجل كتب السنة وأنفعها، ولقد كان أهل العلم من القديم ينصحون بهذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو الأصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأصل الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يستوفي الصحيح جميعا، ولكن اختصر منه ما يجب على طالب العلم أن يدرسه ويتدارسه. والكتاب هو غني عن الإطالة في التعريف به، وأن مقصود البخاري رحمه الله أنه يجمع كتابا صحيحا مختصرا من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى من مشايخه مثل إسحاق بن راهوية رحمه الله وغيره ممن كانوا يقولون لو أن أحدا جمع هذه الأحاديث الصحاح المشتهرة، لو أن أحدا جمع هذه الأحاديث الصحاح المشتهرة، يعني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذه الأحاديث التي سوف تمر إن شاء الله إذا يسر الله أن نكمله كأنها مشهورة بين أهل العلم ومنتشرة، فكانوا يريدون أحدا يجمعها في كتاب. فوقع هذا في نفس الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أول حياته، لأنه كان كأنما خلق للحديث، فهو من صغر رحمه الله منذ أن كانت في العشر سنوات من عمره، وهو يعني ذو علم متبحث في الحديث، فقد كان يأخذ على بعض مشايخه بعض الأغلاط في الأسانيد ويقول لشيخه إنما هو الزبير بن عدي، أو كما قال البخاري في إسناد منتقدة، فالشيخ اعترض عليه ثم رجع إلى الأصل، لأن البخاري قال ارجع إلى أصلك، يعني إلى الكتاب الذي عندك، كان الشيخ يحدث من حدث. فلما رجع وجد أنه كما قال البخاري، قال كيف قلت؟ فذكر له، قال هو كما قال الصبي. وهذا كان في صغر الإمام البخاري في العشر سنوات أو 11 سنة، وهذا يدل على إمامته. بل كان مشايخه الذين حدث عنهم في صحيح مثل محمد بن بشار، محمد بن بشار الذي يسمى بندار، يسمى بندار، وهذا لقب في مدحة، محمد بن بشار لما جاء الإمام البخاري في أول مجلس حضر له في بغداد، حضر لمحمد بن بشار، فلما انتهى من درسه محمد بن بشار قال من أين الفتى؟ بعد أن انتهى من الدرس، كان البخاري لم يخرج شعر وجهه بعد، قال من أين الفتى؟ قال من بخار. قال كيف حال محمد بن إسماعيل البخاري؟ فاحمر وجه البخاري واستحيا أن يقول أنا محمد بن إسماعيل. فقال له تلاميذ عنده، قالوا هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يا شيخ. قال مرحبا بمن كنت أفتخر به منذ سنين، يفتخر به وما رأى، يعني وهو من مشايخه من الحفاظ من أهل الحديث. ما معنى يفتخر به؟ يعني إذا جاء يفاخرهم بعض أهل الرأي ولا بعض المتفقهة أو بعض أهل اللغة أو زي ذا، قال معنى منا نحن أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الذي كذا وكذا وكذا في وصفه وحفظه وذكائه وفهمه، هذا شيخه يفتخر به. ولذلك قال فيه أيضا الإمام أحمد بن حنبل لما سأله ابنه عبد الله من أحفظ من رأيت يا أبي؟ قال أربعة جاءونا من بلاد ما وراء النهر، محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرع الرازي ومسلم بن وارة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تعرفون عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي، وهو أيضا من الأئمة المجتهدين. فقال من أحفظهم يا أبت؟ من أحفظ هؤلاء؟ قال محمد بن إسماعيل أعلمه وأبو زرعة أحفظه والدارمي أسرده، يعني أسردهم للأبواب، تجده إذا سألته قلت إيش تحفظ في باب كذا سرد الذي في الباب كله، لكن أوسع حفظا كان أبو زرعة الرابع، حتى أنه كان إمام في العلل، لأن صاحب العلل لا بد أن يكون واسع الحفظ. والبخاري أعلمهم بكل شيء، بالفقه بالعلل بكل شيء رحمه الله، حتى أن الإمام أحمد لما أراد محمد بن سعد البخاري أن يذهب من بغداد إلى خرطنك مدينة في بخارى وهي مسقط رأسه، كان يريد أن يرجع إلى بخارى، فقال له الإمام أحمد أين تذهب يا أبا عبد الله؟ تدع بلد العلم وتذهب إلى بخارى؟ فقال لا بد من السفر. فالإمام البخاري في آخر حياته يقول تذكرت كلمة أبو عبد الله لما قال أين تذهب وتدع بلد العلم، لأنه أوذي رحمه الله ولم يقدروه قدره في بلاد بخارى، بل آذوه حتى مات وهو في سفر رحمه الله. طبعا الإمام البخاري كما قلت هو من حفظ هذا الحديث وانتقى هذا الكتاب الصحيح من أكثر من 100,000 حديث صحيح، انتقى هذه الأحاديث الصحاح المشاهير وضمنها في كتابه، وكان لا يدون الحديث حتى يغتسل ويصلي ركعتين استخارة لله عز وجل ثم يثبت، هذا بعدما يعني رأى صحته. فانظر كم مرة يعني صلى وفعل ذلك في هذا الحديث في تدوين هذا الحديث. ثم قبل هذا قد ألف كتابه التاريخ في علم الرجال، وقد وجد فيه قرابة 20,000 ترجمة، كلها كل ترجمة له قصة معه، وهؤلاء كل من حفظ عنه الحديث، كل من روي عنه الحديث من الأصل، فهو ألف كتابه التاريخ قبل أن يبدأ بتأليف الصحيح، ثم انتقى من هؤلاء الرجال من أسانيدهم ومن أحاديثهم ما دونه كتابه الصحيح، فكان له شرط في صحيحه هو أعلى شروط الصحة، حتى جعلوا أن كتاب البخاري هو أعلى الكتب في إيش؟ في شرط الصحة، وإن كان بعض الكتب دونها في الصحة وهو صحيح أيضا، لكن البخاري لشدة شرطه في التصحيح جعل أعلى الكتب في الصحة. ألف كتاب التاريخ ثم ألف بعده كتابه الصحيح. من الأشياء المهمة التي سوف تمر علينا هنا وهي نعطيها جل اهتمامنا أن أبواب البخاري هي فقه الإمام البخاري، الأبواب التي يبوب فيها على كل أحاديث معينة في كل كتاب من الكتب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الطهارة وهكذا، كتاب الصلاة، الأبواب التي يبوب هي من فقهه وما فهمه، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه، يعني في أبوابه، هذا معنى تراجمه يعني أبوابه، ففقه البخاري فيها. فإذا فقهت العلاقة بين التبويب وبين الحديث عرفت رأي البخاري وعرفت اختياره، وهو إمام مجتهد كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وغيرهم ومالك وغيرهم من الأئمة المجتهدين الذين لهم فقه ولهم اختيار ولهم استنباط، لأنه هو من الذين يستنبطون الفقه من الكتاب ومن السنة. وارجعوا إذا أردتم إطالة الترجمة، لأن البخاري رحمه الله عاش 62 سنة وأشهرا، وترجمته حافلة في مقدمة البخاري لحافظ الحجر مقدمة شرح البخاري هذه الساري، ارجعوا له حتى لا نأخذ كثيرا في الترجمة، لأن مقصودنا الكتاب وليس صاحب الكتاب، صاحب الكتاب هو معروف وهو من أهل العلم، وقراءة تراجمهم هي أيضا من يعني معرفة العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم، قراءة مثل ترجمة البخاري والإمام أحمد ومالك وهؤلاء حتى تعرفوا أن هؤلاء العلماء الربانيين الذين يؤخذ منهم العلم، وأن هؤلاء سبيلهم هو سبيل أهل الإيمان، وأن مخالفة سبيلهم وما أجمعوا عليه مخالفة لسبيل المؤمنين، هذا المقصود من معرفة هؤلاء العلماء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا. فنقرأ بإذن الله تعالى ونبدأ نقف عن كل حديث بإذن الله. نقرأ بسم الله. هو طبعا قال هنا الإمام الحافظ، لا شك يعني لقب الإمام يعطى لمثل البخاري، والإمام هو الذي يؤتم به، فلا ينبغي أن كلمة الإمام أن تعطيها كل أحد ممن يعني مثلا كان عالما في التاريخ، مثلا تقول الإمام فلان وهو في التاريخ، لا هذا لا يصلح. لكن إذا كان إماما في الدين ويؤخذ منه السنة التوحيد والفقه والفهم الصحيح المبني على الأدلة، هذا يقال له. أما ما كان دون ذلك وغير ذلك فلا يعطى هذا اللقب المشهور. والحافظ لأنه لا شك أنه حافظ من الحفاظ الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة، هذا الاسم بردزبة هذا كان مجوسيا، لم يكن مسلما، ولما أسلم جده هذا أو أبو جده المغيرة أسلم على يدي رجل من جعف، فنسب إليه، يقال البخاري الجعف مولاه، معنى مولاهم ليس الولاء اللي هو الرق أنه كان مملوكا له فاعتقه، لأن هذا أيضا يسمى مولاه، ولكن مولاهم ولاء الإسلام أنه أسلم على يديه. فكانوا يسمون القديم إذا أسلم أحد على يدي أحد وقال له إيش مولاه، ينسبون له ولاء الإسلام وليس ولاء الرق. نعم. بعضهم يكون فيه باب، يعني بعض النسخ وبعض النسخ ليس فيها، لكن بغض النظر سواء فيها كتاب أو ليس فيها كتاب، أراد البخاري أن يصدر كتابه بأن يعلمك يا طالب العلم أن هذا الأمر وحي قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العلم بدين الله إلا العلم بالوحي وهو الكتاب والسنة، فما أكتبه وأسنده لك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فخذها مأخذ أنها وحي قد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي هو العلم. هذا مقصود البخاري أن يبين أن الوحي هو العلم، وبدأ بقول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني هذا الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، كتاب وسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا، لما قال إن قريش وضحوني وقالوا كيف تكتب كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا، يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي، والله عز وجل قال إنه إلا وحي يوحى. فعرفنا أن البخاري يريد أن يبين لطلبة العلم أننا سوف نبدأ نقرأ من الوحي ما هو سنة، لأن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة، فأتاه الله القرآن والسنة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي رجل شبعان جالس على أريكته يقول ما جاءكم في كتاب الله ف خذوه، أو قال ما جاءكم في كتاب الله من حلال فاستحلوه وما جاءكم فيه من حرام فحرموه حسبنا كتاب الله، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، كما جاء في الرواية بل أكثر، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أحرم الحمر الأهلية وكل ذناب من السباع، وأن تضربوا أهل الذمة وقد أدوا إليكم ما عليهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وقال أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، يعني السنة، وهي الحكمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه، وهي الحكمة التي تتلى في بيته، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه الكتاب وإيش والحكمة. قال محمد بن ناصر المروزي: لا يصح أن يقال أنزل الله عز وجل على نبيه الكتاب والكتاب، لأن بعضهم قالوا أن الحكمة المراد بها القرآن. لا يصح أن يقال الكتاب والكتاب، بل عرفنا لما قال الكتاب والحكمة عرفنا أن الحكمة غير الكتاب. يقول: وليس شيئا يتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله والحكمة، الحكمة التي تتلى في بيوت النبي، إلا السنة، ما هناك شيء يتلى آخر غيره. ولذلك قال قتادة: الحكمة هي السنة، بل تابعه كثير من أهل العلم وأيقنوا بأن الحكمة هي السنة، وهي أيضا وحي من الله عز وجل. ثم بين البخاري قال: ولا يشكل عليك هذا يا طالب العلم، أن الوحي صور، منه ما هو قرآن قد أوحاه الله عز وجل إلى نبيه وجاءه جبريل به، وهو آيات وصور يتلى بين دفة هذا المصحف الذي ورثه المسلمون، وهناك من هذا الوحي ما ليس قرآنا، وهناك صورا كان يأتي جبريل فيها بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك وحي غير الصور التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الوحي ماذا حصل له؟ شق صدر وأخرج قلبه وملئ إيش؟ ها؟ من يذكر اللفظ؟ إيمانا وحكمة، يعني ملئ، هذا من الوحي، هذا من صور الوحي. وأيضا قوله نفث في روح جبريل وغيرها من الألفاظ التي يأتي فيها صورا من صور الوحي، وهي وحي من الله، وتعتبر سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن قرآنا وآياتا وصورا. نعم. هذا الحديث قال أهل العلم أنه كالمقدمة، البخاري لم يكتب مقدمة لصحيحه كما رأيت، قالوا هذا الحديث كالمقدمة لصحيحه، وأراد الإمام البخاري من هذا الحديث أن يعظ نفسه ويذكر نفسه بالنية السيئة وليست النية الصالحة، يعظ نفسه، فذكر في الحديث وهو قد حفظه بهذا الإسناد وبهذا المتن، وإن رواه في مواطن أخرى أتم من هذا، فهنا روى قال: فمن كانت، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت إيش هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة نفع، ما جاء باللفظ الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جاء لأن هذه فيها التزكية، فيها التذكير بالنية الصالحة، هنا ذكر نفسه: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا بالنسبة لإتيانه بهذا الجزء وعدم إتيانه به كامل. أما الإسناد فقوله الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا من أئمة الشافعية، وهو قرشي، وهو قرشي، وكان صاحبا للإمام أحمد إسحاق بن راهوية، ومن العلماء، وله مسند في الحديث، مسند الحميدي طبع في جزئين، وفي آخر هذه الجزئين وريقات من السنة للحميدي، يعني يبين فيها عقيدته وعقيدة أهل السنة مهمة أيضا. الحميدي من قريش، وقالوا أن البخاري أول ما ذكر في صحيحه حديث بدأ بالحميدي، لماذا بدأ بالحميدي؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموا، فقال لأجل أنه هذا من مشايخ من قريش فقدمته على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة حرصه على إيش؟ على السنة. قال: حدثنا سفيان الحميدي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يحيى بن معين، وهؤلاء الأئمة في هؤلاء الطبقة، إذا قالوا حدثنا سفيان كذلك الشافعي، إذا قالوا حدثنا سفيان فمن هو؟ ها؟ لا، هو ابن عيينة. هؤلاء إذا قالوا حدثنا سفيان فهو ابن عيينة مباشرة، ليه؟ لأن الإمام أحمد والحميدي ويحيى بن معين إسحاق الراوي لم يدركوا سفيان الثوري، وهم يعتبرون يعني علماء أصغر سنا من الذين أدركوا سفيان الثوري. طيب من الذي أدركوه؟ أدركوا سفيان بن عيينة. هؤلاء هم طلاب سفيان بن عيينة وهم أئمة الدنيا في زمنه، الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وزبير الحميدي وزبير ويحيى بن معين، كلهم أئمة الدنيا. هؤلاء كلهم تلامذة لسفيان بن عيينة. إذا أطلقوا قال سفيان فهو بن عيينة. لكن لو جاءنا عبد الرحمن بن مهدي، تعرفون عبد الرحمن ها؟ ووكيع بن جراح، ووكيع بن جراح يحيى بن سعيد القطان، هذول كلهم شيوخ للإمام أحمد. إذا قالوا سفيان مثل هؤلاء فمن يكون؟ هو سفيان الثوري، هو سفيان الثوري مباشرة، لأن هؤلاء يعني هم قريبين من سفيان بن عيينة وهم تلامذة سفيان الثوري. وأيضا معرفة بالشيوخ أحيانا، إذا جاء سفيان مثلا عن الزهري، سفيان عن الزهري وروى عنه بعض هؤلاء الأئمة هو سفيان بن عيينة، إذا أطلقوا سفيان. في سفيان آخر معلم كذا ابن حسين أو كذا، لكنه ليس مشهورا يعني كثير سفيان بن عيينة. فإذا أطلق سفيان فهو عن الزهري فهو سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن سفيان الثوري لم يروي عن الزهري، جاءه يريد أن يحدث عنه فقال حدثني، قال ائت به يعني خذ من النسخ التي اخذ منها وانا اجيزك يعني او اقرا عليه، قال لا اريدك ان تحدثني عنه، قال لا انا ملك. فترك التحديث عن الزهري واخذ احاديث الزهري عن معمر عن الزهري. اذا شفت سفيان عن معمر عن الزهري مع ان سفيان اكبر من ابن عيينة، سفيان عن معمر عن الزهري فهو الثوري ليس الزهري. يقول حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، وهو ايضا من الثقات وهو من التابعين. هنا انظر اجتمع يحيى بن سعيد الانصاري من التابعين الصغار، قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي من التابعين انه سمع علقمه بن وقاص الليث من التابعين المخضرمين يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتابع عن تابع عن تابع. وقد اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري رواه عنه كثر، ولا يحفظ الا بهذه الطريقه، لا يحفظ حديث انما الاعمال بالنيات الا بيحيى بن سعيد الانصاري، قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي سمعت علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. العجيب ان عمر خطب به على المنبر، كذلك في بعض الروايات يقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، ايضا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه الا بهذا اللفظ الا عمر، ولم يروه عن عمر الا علقمه بن وقاص الليثي مع انه خطبه. ورواه عن علقمه محمد بن ابراهيم التيمي، رواه عنه يحيى بن سعيد الانصاري. ومع ذلك هذا الحديث يعتبر متواتر معنويا عند أهل الحديث، معناه قد صح في القرآن والسنة، الأحاديث كثيرة في السنة وفي القرآن، دلت النصوص على أنه أن العبد لا يقبل منه إلا إذا أخلص النية لله عز وجل وأراد وجه الله، وأن من لم يبتغي وجه الله أن عمله لا يقبل، كذلك دلت على ذلك السنة. قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء في بعض الألفاظ إنما الأعمال بالنية مفردة، لأن بعض ما استشكل قال إنما الأعمال بالنيات، هل يعني تعدد النيات في العمل الواحد؟ وهذا ليس محله، هذا كلام يعني فلسفي، أنك يقول النيات هل مقصود نية لكل عمل أو تكفي نية لأعمال وغير ذلك من الكلام الزائد. نقول المقصود أن العمل إذا أريد به وجه الله عز وجل قبل، وإذا لم يرد به وجه الله هذا المقصود. إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها وقبولها بحسب نيتها، وإنما لكل امرئ ما نوى يعني إذا وجدت النية لك من الأجر على قدر هذه النية التي وجدت. فربما لا يوجد العمل، ربما العمل لم يوجد لم يأتي، فلك ما نويت، فلك أيضا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا يأتي الفرق بين من نوى الرياء والسمعة وبين من نوى الدنيا، ما الفرق؟ ما الفرق؟ من أراد رياء وسمعة أثم عليه وزر، لكن من أراد الدنيا في هذا العمل ولم يكن فيه نية للآخرة ليس له أجر، لكن ما يحمل وزر. يعني مثلا من جاهد لأجل المغنم يريد أن يصيد من المغنم، هل له أجر؟ لا، ليس له أجر، ليس في سبيل الله. لكن هل عليه وزر؟ لا. طيب ليش الواحد يقول ليش ما عليه وزر؟ ما جاهد في سبيل الله. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي أراد أن يستعين النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه قال له كأنكم تنحتون من الجبال ذهبا وفضة، انتظر حتى نكتب في غزوة كذا لعلك تصيب من المغرب. فهو بيذهب نية الجهاد مع نية دنيا صارت شيء من المغرب. لكن كما قال في الحديث الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجهاد أو أهل الغزو إذا أعطوا غنيمتهم أو تقاسموا المغنم ذهب ثلثي أجره أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب جزء من أجره. لماذا؟ من بسبب المغنم الذي كان ربما مقاصد لهم فيه. طيب واحد ما يبي المغنم ولا شيء، يبي يقاتل حتى يستشهد، ممكن يوجد. لكن الرجل الذي جاء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه قال لا يا رسول الله ما على هذا بيع، فيعتك على أن أقاتل معك وأن أضرب ها هنا وأشار إلى حلفه واستشهد في سبيل الله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتل الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أصيب؟ فأخبروه بما أصيب، قال صدق الله فصدق. لأن هذا يريد وجه الله في كل ما حركة أو سكنة له وجهه. طيب عرفنا أن الدنيا قد تنقص الأجر وقد تذهب كله، لكن لا يكون عليه وجه. أما الرياء والسمعة فيش هذه مهلكة، الرياء والسمعة هي من الوزر. طيب عبد الله بن يوسف التنيسي هو، وهو من تجدون عبد الله بن يوسف يتكرر معنا وعبد الله بن مسلم القعنوي، هؤلاء من أئمة تلامذة الإمام مهدي، من الأئمة، ويكثر الرواية عنه الإمام بخاري مع ابن أخت الإمام مالك الذي انتقى البخاري حديثه، هؤلاء سوف يكثر عنه. فعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلم القعنوي هؤلاء من أئمة أصحاب مالك، وسيكثر عنهم البخاري كثيرا. نعم. مالك بن أنس الإمام، إذا مر علينا هكذا فاعرفوا أنه دائما مالك بن أنس الإمام صاحب الموطأ، وهو كما قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم، وهو لا شك إمام أهل المدينة، وهو الذي أهل الحديث عياد عليه بعد، لأن هو أول من بدأ بهذا التحريف، ثم بنوا كتبهم على موطأ مالك، وإن زادوا عليه وإن جاءوا بأشياء كثيرة عليه. وكان الإمام مالك من أفقه أهل الأرض رحمه الله، وكان يوصي تلامذته بأن التفقه يأتي مع طول الزمان ليس بالعجلة في الحفظ فقط. ولذلك كان يقول لما جاءوه بعض طلابه وحسدوا الموطأ في 40 يوم، قال سبحان الله، كتاب كتبته في 40 سنة تحفظونه في 40 يوم، ما أكثر ما تحفظونه وأقل ما تفقهون. يعني أن الفقه لا يأتي فقط بسرعة الحفظ، لا بد من التأني والتأمل والفهم ومعرفة المقاصد والمراد، لأنه إنصات، العلم إنصات واستماع وفهم وحفظ ثم عمل ثم النشر بعد ذلك والدعوة. هذا هو العلم كما قال سفيان بن عيينة. نعم. عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو من شيوخ الإمام مالك، وأيضا هو من المكثرين في الرواية، في الرواية عن أبيه أيضا عروة بن الزبير التابعي المشهور، وهو من الفقهاء السبعة المعروفين. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، كما كان مسروق بن الأجدع إذا روى عنها دائما يقول الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. ومسروق بن الأجدع هو من الكبار، هو أكبر من بعض الصحابة سنا، هو أكبر من بعض الصحابة سنا، وهو من كبار التابعين يعتبر، مثل علقمة بن وقاص الليثي هذا أيضا من المخضرمين السبق، لكن مسروق من المخضرمين والفقهاء والعلماء، مثل علقمة بن قيس النخعي الذي يروي أيضا عن المسعود، هؤلاء كانوا يفتون حتى لبعض الصحابة، يفتون لهم يستفتونهم يفتون لهم وهم من التابعين، لأنهم كانوا أيضا كبار أهل علم ولزموا العلماء من الصحابة مثل ابن مسعود ومثل ابن عباس وغيرهم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني ما نريد أن نطيل في الحديث عنها، لكن لا شك أنها أنا عندي هي أفضل امرأة على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة. عندك مشكلة في هذا؟ هذا عندي أنا، هي أفضل امرأة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا تفضيل لها ولا ما تكون تفضيل؟ إذا نافستم بمريم ابنة عمران وآسيا ابنة عمران ذكرت في الحديث وفضلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزاد الطبراني في روايته: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فعرفنا أن عائشة رضي الله عنها أفضل النساء بهذا الحديث رضي الله عنها وأرضاها. في أحد عنده اعتراض الآن؟ ما في اعتراض؟ قد رفع الله شأنها ولا زال يرتفع شأنها، وكلما نسي أمرها ذكر بهؤلاء، ذكرنا به هؤلاء الملاعين من الرافضة وغيرهم، حتى نذكر فضائلها وننشرها مرة أخرى ونبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يحبها محبة عظيمة، والنبي لا يحب إلا طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر موقف واحد له، موقف لا يتذكر فيه الحبيب بهذه الصورة إلا إذا كان الحبيب قد بلغ منه مبلغا عظيما. إذا كان الله عز وجل يهون على نبيه الموت بماذا؟ يقول: يا عائشة، إن مما يهون به علي الموت أني رأيت معصميك بين يدي في الجنة. هذا هو يهون عليه الموت ولا؟ يعني إيش المحبة هنا؟ ولذلك منذ أن سأله كما في الصحيح، سأله عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ليس هذا أهلي، ولكن من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فلما جاء وقال من الرجال ما قال أبو بكر، قال أبوها، عطفه إليه وبين يعني على عظيم المحبة. ولذلك كان الأنصار يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولا يهدون إلا في يوم عائشة، يهدون إليه الهدايا إذا جاءت ليلة عائشة، أهدوا إليه من اللبن أو التمر حينها، ما كانوا يهدون في الليالي الأخرى وهو تسع ليالي عند تسع نساء، حتى أن النساء اجتمعنا وقالوا: نريد أن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأنصار أن لا يهدوا فقط في ليلة عائشة، يهدوا في الليالي الأخرى، لا يخصون ليلة عائشة، نريد أن نصيب من هذا الخير. فاجتمعوا وكلموا من أم سلمة كما في الصحيحين، وقالوا لها: كلمي رسول الله أن يكلم الناس في ذلك. فكلمته في أول ليلة ما رد عليه الناس، ثم جاءوا وسألوا أم سلمة قالت: لم يرد عليه شيئا. قالوا: إذا دار وجاء يومك كلميه. فجاءت الدورة أخرى وكلمته ولم يرد عليه، فقالت: لم يرد عليه. قالوا: كلمي حتى يرد عليك، لا تسأل. ففي الليلة بعد تسع ليالي أخرى كلمته حتى رد عليها. ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليها وهو مغضب، قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني بعائشة. فقالت: أتوب إلى الله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أتوب إلى الله يا رسول. صارت توبة، لا تحتاج إلى توبة. قال: إن أحد كلمة بس بعائشة يؤذيك. ايش المنزلة هذه العظيمة؟ سكتت أم سلمة، كلموا فاطمة، قالوا لفاطمة: اذهبي وكلمي فاطمة بنت محمد، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وزوجها علي رضي الله عنه. قالوا كلمي. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة، طبعا فاطمة أكبر من عائشة بكم؟ بثمان سنوات. جاءت فاطمة تقول عائشة وأنا معه في فراشه في لحاء، وقفت عنده كلم والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يا أبتي إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، في ابنة ابن أبي قحافة، يعني ابنة أبي قحافة. فقال يا فاطمة أو يا بنية أتحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال أحبي هذا، بس هذا جواب ما فيه اتفاق. أتحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال أحبي هذا. فلما جاءت فاطمة سألوها ماذا صنعت، فأخبرتها قالوا راجعي. قالت والله الذي لا إله إلا هو لا أراجعه بعد اليوم، يعني ما لن أكلمه بعد اليوم في هذه المسألة، ما في، ما يمكن. هذا المعنى. ماذا صنع زينب بنت جحش رضي الله عنها؟ جاءت هي بنفسها، لأن هي كانت تكلمه، وكانت خيرة ودينة، حتى عائشة تمدحها في صلاتها وقيامها وصدقاتها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا على الحال نفسه، فتقول فقالت إن نسائك يسألنك الإنصاف مع ابنة أبي بكر. تقول ثم التفتت إلي وتكلمت، يعني تكلمت على عائشة مثل ما يقع بين النساء، وعائشة ساكتة. تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، تقول فلما رأيت أنه كأنه يرضى أن أرد كنت على ركبي فرددت عليها حتى أسكتها وجف ريقها ويبست شفتيها. ما استطاع دينا أن يتكلم من قوة شجة عائشة، وهي ابنة كم؟ 13 سنة أو 18 سنة، حتى هذه يعني عمرها وين؟ صغيرة. فانظر إيش الحجة والعلم والفهم والخطابة، حتى قال الصحابة ما رأينا أحد أشبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطبت أو تكلم فأسكتتها حتى يبس ريقها، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل بعدما كان تغير، وهو يهز رأسه يقول ابنة أبي، ابنة أبي بكر، يعني البنت جاية على أبوها في العلم والفهم وقوة الحجة وقوة الرد رضي الله عنها وأرضاها. وكما يعني جاء أيضا في الصحيح أن جاءها جبريل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إني أريثك، جاءني جبريل بك في صراقة من حرير، صراقة خرقة من حرير، فكشفت فإذا صورتك، وفي بعض الروايات فإذا أنت. فقال لي جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فقلت إن يكن من عند الله يمضي، يعني كانت هذه الرؤيا وهذا الذي جاء فيه جبريل من عند الله فهو سوف يمضي، فمضى. ولذلك كان عمر بن ياسر لما كان يخطب، لما جاءت عائشة رضي الله عنها ومعها الزبير وطلحة والناس قبل وقعة الجبل، كان يخطب عمار بن ياسر ويقول أشهد بالله أن عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنها معه في الجنة، لكن الله ابتلاكم أتطيعوها أم تطيعوها. طبعا هذا مقام يعني ذكر فضائلها، خلاص الناس قالوا نحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار الثاني، إنما عندي شهدت له بالجنة، وهذا من الفتنة التي وقع رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد هذا نقول قبح الله الرافضة، قل لا قبح الله الرافضة، ما قصدوا إلا أحب حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعنوا فيه ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة. النبي غضب وقال لأم سلمة لما أرادت أن تطلب أن يؤذوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، قال لا تؤذيني في عائشة، فكيف بالذي يسبها، فكيف بالذي يقذفها، لا شك في كفره وأنه ملعون في الدنيا والآخرة، هذا لا يشك في كفره، الذين يطعنون في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الناس إليه وأفضل امرأة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة رضي الله عنها وأرضاها. طيب فضائل عائشة طبعا كثيرة وطويلة، لو جلسنا بعد نتكلم لن نمل من ذلك، لكن بحسبنا ما قلنا. نعم. هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية مجيء الوحي إليه، قالوا أن الوحي المراد به جبريل، يعني كيف يأتيك جبريل، لأن بقية الجواب تدلل على ذلك. وبعضهم قال أن السائل اختصر، إنما قصد كيف يأتيك الوحي، أي حين يأتي به جبريل، كيف يأتيك الوحي أي حينما يأتيك به جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجيء جبريل في حالين، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يأتيه مثل صلصلة الجرس، يقول الصحابة نسمع عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم دوي مثل دوي النحل، هذا إذا جاءه الوحي عندما ينزل عليه الوحي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يغض، يعني كأنما أنه يغط من الصوت الذي يخرج عند النائم لما ينام، فيحمر وجهه ويتصدق العرق منه ويثقل عليه ثقلا شديدا. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئه الله لذلك، لو كان غيره ربما لا يحتمل هذه الشدة، حتى أن أحد الصحابة يقول كانت فخذي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فنزل عليه الوحي يقول فكادت فخذي أن تنكسر حتى أني قلت قد انكسرت، يعني شدة الثقل الذي وطئ عليه. فيسمعون ذوي كذوي النحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر به كصلصلة الجرس، مثل قوة صلصلة الجرس. هذه الصلصلة معروف أن كلام الله عز وجل شديد، كما في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود وهو أصرح، يقول وحديث أبي هريرة أيضا في البخاري يروي أكرم عن أبي هريرة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع له صلصلة مثل جر الحديد على الصفا، سمع له صلصلة مثل جر الحديد على الصفا، تعرفون الحديد وفي بعضها مثل جر السلسلة على الصفا، السلسلة إذا جريت على أرض أو حصاة صفاء ليس فيها تراب وإنما هو صفا، حجارة من ملساء لامع ليس فيها تراب، وجر السلاسل عليها له صوت شديد جدا، هو يقولون مثل هذا، لكن من قوته من قوة هذا الصوت يقول فيصعق الملائكة، ملائكة يصعق، الملائكة الذين لهم قوة ليست كقوتنا من كلام الله عز وجل، إذا تكلم بالوحي فيبقى لجبريل، الملائكة يصعقون حتى إذا أفاقوا قالوا لجبريل ماذا قال ربنا، فيخبرهم بالوحي ويقول قال الحق، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، هذا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ذهب عنهم الفزع الذي أصابهم من شدة الصوت. هنا بيّن أن هذا الوحي أيضا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تلقاه فيه صلصلة تصلصلة الجرس، هذا الرابط بين هذا وذاك والله أعلم. والصحابة يسمعونه مثل دوي النحل، قال وهو أشده علي، يعني هذا هو أشد الوحي فيما يعرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد ويغض فيه، قال فيفصم أو فيفصم عني، يعني يفصم، قالوا الفصم هو الانفصال من الشيء من غير تكسر، طيب والقصم، قصم يزل فيه تكسر، أما الفصل إذا انفصل الشيء عن الشيء من غير أن يكون هناك كسر ينفصل منه، ما أدري هل هي عامية أو عربية، كلمة فصل عندنا نسمي النوى أو التمر فصل، لأنه يخرج من التمرة ما فيه قطع ولا فيه يعني ويخرج بسهولة ما فيه تكسر، فما أدري هل هو له أصل يرجع له لغويا أو أنه تسمية يعني عامية بلا درجة. لكن هكذا قال أهل العلم. الفصل غير القصر، الفصل يكون بانفصال من غير تكسر، وأما القصر يصير فيه قطع. فتقول مثلا قصم ظهره يعني قطع، قصم الشيء الفلاني يعني كسره وقطع، وهكذا. طيب فيصم عني وقد وعيت عنه، يعني وعى كل هذا الوحي الذي جاء. وبعض العلم قالوا وهذه الصورة لا تأتي إلا بالقرآن، هذه الصورة لا يكون فيها إلا القرآن، بعض العلم والله أعلم، لأنها ما في هناك دليل يقطع بذلك أنه لا يأتي بالقرآن بذلك. لماذا؟ لأن في الرجل الذي لبس جبة كانت طيبا وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو في عمرة من العمر، فقال إني يعني نويت العمرة أو نويت الحج، فماذا أصنع؟ وكانت عليه جبة فيها طيب، فيعلى ابن مرة أظن أو يعلى ابن كذا كان يسأل عمر الخطاب يقول أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قبته فنزل عليه الوحي، فعمر كشف ليعلى قال تعالى انظر، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو تفصل عرقا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ انزع الجبة واغسلها عنك واغسل الطيبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا ينافي الإحرام. الشاهد أنه ليس قرآنا يعني لم يأتي فيها آية أو شيء من ذلك، وإنما قال انزع الجبة والله أعلم، يعني قد يأتي هذا السورة في كل ما جاء من الوحي، وهذا أفضل أن نسلم أن الصور يأتي بها القرآن والسنة والله أعلم، يأتي الوحي والقرآن والسنة كلها وحي. وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. نعم كان جبريل يأتي في صورة، في صورة دحية الكلب، دحية الكلب هذا أحد الصحابة ومن الأعراب، وكان رضي الله عنه جميل الصورة جميل الوجه، وإن كان ذو بطن لكنه كان جميل الوجه جدا، حتى أنه قال إذا مر بالشارع الصبية والنساء يطلون من البيوت لينظروا لوجه الدحية من جماله، وإن كان عظيم البطن بس كان وجهه جميل الصورة. يقول كان جبريل يأتي بصورة، يأتي بصورة الدحية، حتى أن أم سلمة ومرة أخرى أيضا عائشة مرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم، فقالت ما يريد منك دحية؟ قال رأيتي؟ قالت نعم. تقول ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكلم بكلام الآن لأنه نزل عليه، فعرفت أن ذاك جبريل، لأن قال رأيتي، لأن استغرب، وهم كانوا يسمعون أنه يأتي في صورة رجل. وأيضا في الأخرى أن عائشة قالت من ما يريد منك؟ قال إنه جبريل. ولذلك من فضائل عائشة إيش؟ قال إنه إن جبريل لم يأتيني وأنا في لحاج امرأة منكن غير عائشة، ما جاء إلا عند عائشة، وهذا من عظيم منزلتها عند الله عز وجل. طيب يقول فيكلمني فأعي ما يقول. تعرفون من صور الوحي التي جاء بها يأتي أيضا في صورة رجل لا يعرفها أحد، حصل هذا لما حصل في أي قصة؟ حديث جبريل الطويل، جاءنا في صورة رجل لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر عليه، ويعني ثيابه بيض وشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا كله أيضا جاء فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. نعم أصل. وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني في اليوم الشاتي شديد البرد وينزل على الوحي تجد العرق يتصدر من الناس يتفصل، يعني ترى العرق يخرج مثل ما ينزل الواحد بجو حار شديد فترى العرق يخرج منه كأنما هو خص كأنما هو دم يشرب يعني من الجسد، فهذا من شدة الثقل على النبي صلى الله عليه وسلم يتفصل جبينه عرقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كما صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير العرق، يعني يعرق عرقا غزيرا صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان عند يقيل عند ام سليم على حصير، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسلف من عرقه تجمع من عرقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا مسلم؟ قالت إننا نجعله في طيبنا، لأن راحة النبي صلى الله عليه وسلم نسك رائحة طيب، فكانت تجمع قالت نجعل منه في طيبنا يا رسول الله. قال أحسنت أو أصبت، يعني جعل منه في طيب أصبت، فإذا تجعل في أغلى طيب في أحسن طيب. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشفون أيضا من بردته صلى الله عليه وسلم. في سؤال حول هذا هو من يعني أثبت الرواة عن الليث بن أبي عن الليث بن سعد. الليث بن سعد هو من الأئمة المصري، الليث بن سعد المصري. ويحيى بن بكير هو عنه الأشياء التاريخية من المغازي، ولذلك هو ثبت في هذه المغازي التي يرويها عن الليث بن سعد يحيى بن بكير. وسوف يكثر البخاري تجدون يكثر عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، وهو ثبت فيها رحمه الله. الليث بن سعد المصري الإمام كان من كما يقال أنه في الفقه مثل الإمام مالك، إلا أنه لم يكن له إيش تلاميذ، وإلا في الفقه كان مثل الإمام مالك. وكانت بينه وبين الإمام مالك صداقة عظيمة، حتى أنه كان يرسل إليه لما طلب، كتب إليه الإمام مالك أن عنده ابنته يريد أن إيش يزوجها، فكتب إلى الليث بن سعد في مصر فأرسل له شيئا عظيما. الليث بن سعد كان تاجر غني جدا، فأرسل له حتى من الإمام مالك كفاء من قدرته جاء، وهي هدايا أرسلها من الزعفران الذي أرسلها والأطياب التي أرسلها والأشياء التي أرسلها، شيء كثير. وهذا من حب الليث بن سعد أيضا للإمام، كلاهما إمام في الدين. والليث بن سعد كاسمه كما يقال هو كاسمه أيضا ليث، أنا في السنة في الدين إمام ولي رحمه الله. عن عقيل أيضا هذا عقيل بن خالد من أكثر من أروى الناس عن الشيخ، يأتون في الطبقة الأولى من الرواة عن الشيخ، لأن عقيل من القدامى هو وشعيب نبي حمزة و يونس أيضا يعدون من القدامى والملازمين للجهاد، وإن كان معمر أكثر أو سعد من معمر الرواية، لكن هؤلاء يعدون في الطبقة الأولى أنهم في قاعدة، خاصة عقيل وشعيب هذول من أثبت من يونس صلى الله عليه وسلم. نعم. علم الجهاد هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام، وهو تابعي من صغار التابعين دارت عليه السنة، ومثل أبي هريرة في الصحابة وفي التابعين مثل أبي هريرة. ولذلك تجدون الذين يريدون أن يطعنوا في السنة قصدوا أبو هريرة في الصحابة وقصدوا الزهري في التابعين، يريدون أن يهدموا السنة بهذه، يهدمون من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه ويهدمون الزهري. والزهري إمام من أئمة السنة، وإن كان يعني بعض أهل العلم في الأديب السعوديين وغيره نقموا عليه أنه كان يدخل على السلطان، يدخل على الولي في معتمدين، فيعني يقال أن الزهري وإن كان دخل إلا أنه إيش لا يدان بحق الحق ويقول الحق. ولذلك لما سأله الولي بن عبد الملك قال للحاضرين عنده من الذي تولى كبره منهم، فأجابه بعضهم بأنه ابن أبي، فقال لا هو علي بن أبي طالب، لأن كانوا فيه النصر بعض. فلما جاء الزهري سأله قال هو عبد الله بن أبي، قال كذبت هو علي، قال أنا أكذب لا أم لك يقول أنا خليفة، والله لو نادى منادي من السماء أن الله باح الكذب ما كذبت. حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ثم خرج وترك المجلس. فكان الخليفة يقول لعلنا أخذنا الشيخ لعلنا أخذنا، يعني فمثل هذا الإمام كان يعني جاهل ولا يجاري في هذا الدين. إذا سئل أجاب، يتكلم بعلم. رحمه الله. هذا الزهري كان يكمن الدخول، ما نقول مع دخوله إلا أنه سليم. ثم نعلم أن الدخول على السلاطين إيش؟ فتنة خاصة على الداخل، فهو فتنة عليه خاصة. إن كان ممن لا يقع بالفتنة وما شاء الله يرد الحق ويرد الباطل ويتكلم بالحق ولا يعينهم على ظلمهم ولا يصدقهم في كذبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم في كذبهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحق، ومن دخل عليهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم أو لم يدخل فهو مني وأنا منه سيرد علي الحق. فلا شك أنها فتنة خاصة على هذا الداخل. فإذا كان بهذه الصفة هؤلاء العلماء الربانيين فلا شك، لكن السلام لا يعدل شيء. كما أن الخروج عليه فتنة نعم ليس خاصة، لأنه يعني يسفى فيها الدم الحرام الدم البريء وتعم وفوضى في الناس كلهم لا يأمنون على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم بسبب الخروج. ولذلك كان السلف لا يدخلون عليهم ولا يخرجون عليهم ويحذرون من هذا ومن هذا، إلا من كان داخلا ناصحا عالما والفتنة هو قد تعرض لها، لكن عسى الله أن يعصمه منها. نعم، كما قال سعيد بن جبير لابن عباس قال أريد أن أدخل خليفة أصح هذا في زمن ابن عباس، فقال لا تدخل إن يخشى عليك الفتنة، ولكن إن جلبت إليه يعني القوة أو شيء من هذا فكن حينها رجلا، حينها صدق جد، لكن انك تذهب يخشى لانهم كانوا يخافون ان الانسان دام انه لم يذهب الى الفتنه بقدميه فانه يسلم حتى وان قتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للدجال وهو الدجال قال من سمع منكم به فلينهى عنه ولا ياتيه، فان الرجل يقول لا اذهبن اليه ويقول انت الدجال فياتي فيرى ما بعث الله على يديه من الشبهات فيتبعه تكذيب. ومثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي منكم به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها عصمة من فتنته أو كما قال، يعني ابتليت به لم تذهب أنت إليه. ففرق بين الذهاب بالقدمين إلى مواطن الفتنة من اللي يذهب إلى مواطن الفتن المعاصي ويقول أنا أريد أن أتفرج على مثلا القنوات الفضائية المفتوحة سواء من شبهات أو شهوات وأنا معي عقل وأنا معي يعني أحفظ به، فيبتلى بشيء بكلام ربما وقر في قلبه شبهة لأنه هو الذي سعى لقدمه، ما كان أنت تريد السلام من هذه الفتن ابتعد عنه هذا دليل. والناس عندهم حب الاستطلاع يظنون حب الاستطلاع هذه صفة حسنة، هذه صفة سيئة، حب الاستطلاع على غير العلم النافع والعمل الصالح مو صفة حسنة. إذا جاء الدجال بكرة تروح تقول حب الاستطلاع ويروح يشوف ايش عندي، أنا عارف الدجال وعارف اللي هو الدجال، إذا قال لسه ما أنطري وانطر تمام والزرع يخرج أمامي مش بيسوي. وهكذا الذي يذهب بقدمه إلى الفتن الشبهات ينجد، وكم رأينا في هذه العصور المتأخرة من تجرف الشبهات والشهوات تجرف، مثل اللي يقول أنا والله أسافر للخارج لكن أنا ما في دين وبيسافر للخارج وبيروح يدرس يقول بروح أدرس، طيب وتجده هنا مقصر في دينه بل بعضهم حتى حليف هنا، لكن يقول أنا كبير في السنة ما أثر على الأشياء دي. ما حفظت لحيتك تحفظ بدنك بين حمل الشهوة وبين النساء العاريات وبين الفتن والشهوات التي بين يديك، ولا رقيب ولا حسين حتى ما في بيئة تأمنها وتقع في وسط الحمل هذا شو تسلم؟ يقول لا لا لا عاقل هي مي بالمسألة بالعقل، ولما انت يكبر عقول من كفار قريش ومن كفار قريش كان فيهم اناس عقولهم تزل، لكن المساله هي الديانه وحفظ الدين. كم من انسان بسيط حفظ دينه وان كان ليس ذو عقل عظيم ولا ذو تفكير عظيم، وكم من انسان ذو عقل هلك بعقله غرقه عقله. الله المستعان، لان العقول كثيره ما تفرق الانسان يكل نفسه إلى عقله ولا يذهب إلى الوحي وإلى كتاب السنة، فيأخذ من الكتاب والسنة ما يشتهيه ما يوافق عقله رأيه وفهمه، ونعلم يقينا أن العقلاء مو بأنت اللي تحكم على نفسك أنك عاقل، العقلاء الذين حكم عليهم الله عز وجل في كتابه أنهم عقلاء، الذين يتذكرون، الذين يرجعون إلى دين الله عز وجل ويتوبون إليه ويكثرون الاستغفار والعمل والطاعة، هؤلاء هم العقلاء، هم أولو الألباب، ليس أولو الألباب اللي يقول واحد والله أنا لي عقل، مو بأنت اللي تزكي نفسك، اللي يزكيك انظر هل أنت تعرض نفسك على القرآن السنة، هل أنت كذلك؟ والله المستعان، هذا إذا أنا عرضنا نفس الفتن والتعرض لها والله المستعان. نعم. يعني التحنث هو التعبد، هذا من قول الزهري، من الزهري لما قالت عائشة فيتحنن فيه، قال الزهري هو التعبد، لكن هو حفظ هذه الكلمة من عروة بهذا اللفظ وشرح هذا التعبد. طبعا هنا عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث طويل يشرح الجزء الجزء من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل بلغ الصبح، فسر فيها الرؤيا الصالحة وتسمى الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة تسمى الرؤيا الصالحة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ثم إذا أصبح في عمله يوم ونهاره وقع مثل ما رأى في النوم صلى الله عليه وسلم. متى بدأ بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ به بعدما كمل 40 عاما، 40 سنة، يعني في ربيع قبل رمضان بكم؟ ب6 أشهر، قبل رمضان 6 أشهر بدأت معه هذه الرؤى صلى الله عليه وسلم، فلا يرى الرؤيا الا جاءت من بلغ الصبح، وحبب اليه الخلق، بعد ذلك حبب اليه الخلق ان يخلق الله عز وجل. فقد يكون الخلق كان يذهب يجلس من اول ما بدأت معه هذه الرؤى، كان يخلق صلى الله عليه وسلم في غار حراء، غار حراء هو جبل حراء، يسمى جبل حراء في السنه، لأن الغار ينسب مثل ما تقول غار ثور هو جبل ثور، وفيه ايش؟ غار ثور، هذا غار حراء، طبعا سموه بعدين بعد بعض يعني التسميات التي جاءت بعد عصر الصحابة وبعد عصور متأخرة سموه جبل النور، وهذا ليس اسمه في الحقيقة، هو اسمه ايش؟ جبل ايش؟ حراء، اسمه جبل حراء، وفيه غار حراء، يعني الغار ينسب إلى جبل مثل ما تقول غار ثور غار حراء. فكان يذهب إليه جبل حراء، هو من أعظم الجبال، يعني يشاهد من بعيد خاصة رأسه وارتفاعه، والغار في أعلاه، فإذا كنت في هذا العلو تشاهد مكة كلها ومن أعلى الأمكنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويتفرغ للعبادة، والعبادة المقصودة هنا التحنث المقصود به هنا أنه يسأل ربه أن يهديه، يسأل ربه الهداية وأن يوفقه إلى غير ذلك، هذا معنى التعبد، معنى أنه يسأل ربه ويدعو ربه، لأن قريشا وغيرهم حتى وإن كانوا أهل أصنام كانوا يعرفون الله عز وجل، يعرفونه في الشدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الله في كل وقت وهو يدعو الله عز وجل ويمقت هذه الأصنام، كان يمقتها، لكن لم يكن عنده وحي أوحي إليه حتى يدعو الناس أو ينكر عليهم ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ليس عنده شريعة، لأن نسي دين إبراهيم ما بقي منه إلا بقيات يسيرة، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد المبشر بالجنة، زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول لقريش كلكم ضل دين إبراهيم إلا أنا، وكان يقول والله لو أعرف هيئة يعني أعبدك عليها يا ربي لفعلت، وكان يسجد على راحلته، ما كان يعرف كيف يتحدث أيضا، وهو زيد بن عمرو بن نفيل وهو من بقيت عنده هذه البقعة، وتوفي قبل البعثة بن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاهده قبل البعثة الرابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويتعبد في هذا ليالي ذات العدد، وكان أيضا يرى هذه الرؤى. طيب لما صارت 6 أشهر، هذا يبين لنا الحديث الذي في الصحيحين أن الرؤيا الصالحة والنبي صلى الله عليه وسلم جزء من إيش؟ 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة كم؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من سن 40 إلى سن 63، طيب إلى سن 63 إذا كذلك 23 سنة كم فيها من 6 أشهر؟ 23 سنة فيها 46 6 أشهر، جزء من هذه 46 كانت كلها رؤى صالحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي رؤى صالحة من نبوة صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من 46 جزء من النبوة. واضح هذا؟ هذا معنى أنها جزء من 46 جزء من النبوة. نعم. الحق عن الوحي ما جاء الجميع ينزل، كلمة ينزل يعني ينزل إلى أهله، ينزل ينزل إلى أهله. وليش ما قال ليش قال ينزل؟ ها؟ لأن النزل أيضا نزول، مثل ما تجعل البئر تقول إيش نزع منها، نزل أنزل الدلو ثم أخرج منه، هذا يسمى نزل. فهو يأتي ينزل إلى أهله لأن نزعه إلى أهله فيه رجوع، فهو نزول من علو، ويأخذ يعني العبارة فيها بلاغة في المعنى وفي وصف الحال. كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجلا، فيغضه يقول حتى يبلغ من الجهد من قوة الظن، وجبريل معروف شديد القوة جبريل، فيضمه حتى يبلغ من الجهد ثم يصل. قال بعض أهل العلم أن هذا الغض لأن ليهيئه إليه لأن يستقبل ما يقول، لأن الإنسان إذا صار في أمر يعني أيقظته بقوة استقبال ما تتكلم به فإنه يحفظه حفظا شديدا ويحتمل له المنزل، لأنك قد حفزته تحفيزا شديدا. نعم، فهذا هو بعض من ضمن فائدة هذا الأمر. نعم. التسليم هو وضع اللحام عليه، يوضع العلم الحفة والمتاع على الإنسان حتى يدفع أو يذهب عن الرب. الذي طرق الأرض كلها ما كانوا يعرفونه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لا يدري ما هذا الذي أصاب، لكنه أمر عظيم. فقال خشيت على نفسي، جاء يرجو الفؤاد. فخديجة رضي الله عنها قالت أبدا، يعني مثلك يا محمد لا يخزيه لا أبدا. هذه الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها، يقول أهل العلم أنها إذا وجدت في الإنسان بطبعه ولو لم يكن مسلما فإن هذا الإنسان بإذن الله يهدى ويوفق إلى الإسلام إن كانت فيه هذا الخصال قد تمكن منه. فإن جزاء الإحسان عند الله الإحسان، فمن طبع على مثل هذه الكرائم من الخلق وهي صلة الرحم وأنك تحمل الكلب الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يتكسب بنفسه تعينه وتساعده وتكسب المعلوم أيضا الذي ليس عنده شيء حتى يعلم ليس هو كلب، الكلب هو الذي أعطيته أو لم تعطيه ولا يستطيع، يعني مثل الزمن مثل المشغول أو غيره، والمعدوم الذي عدم المال الذي يذهب ويتكسب أنت تكسبه أيضا وتعطيه وأيضا تقر الضيف، فكلما ضاف ضيف أنت من أقرب الناس للضيف وتعين على نوائب الحق أي المصائب التي تصيب الناس تذهب وتعينهم عليها. فهذه الصفات من أعظم الصفات، وقد وصف بها أيضا أبو بكر رضي الله عنه، وصفه بها ابن الجغنة لما أراد أبو بكر أن يخرج من مكة ما ضايقوه قريش فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج، فأنت تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، ووصفه بنفس الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يعني صديقا وحميما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى النبوة، ولذلك كان أول الذين أسلموا وبادروا الإسلام لما عرف قبل الناس. يعني يعرف اللغة العبرانية، هذا معنى إذا قال هذا يكتب الكتاب العبراني يعني يعرف اللغة العبرانية أو العبرية اللي هي لغة اليهود. نعم، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله. نعم. طبعا كلمة ابن أخي كان يقال لكل أحد، يعني ليس معنى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ لورقة بن نوفل، حتى لو كان ينتقي النسب بعد يعني أجداد وفي القبيلة نفسها، يقال للكبير عندما يقابل شابا يقال اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، لأنهم كلهم يرجعون إلى قبيلة واحدة أو إلى جد وإن كان بعيدا حتى لو كان قريش. يعني هذا ما المقصود، وليس المقصود القرابة القريبة المشهورة. نعم. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس هو الذي يأتي بالخير، والناموس هو من يأتيك بخبر خير، والجاسوس الذي يأتيك بالشر، وهذا يذكرونه الناموس والجاسوس، الناموس الذي يأتيك بالخير، وأما الجاسوس هو الذي يأتي بالشر. فلذلك قال هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى يعني أن هذا الذي رأيته وغطك وظلت وقرأ عليك هذه الكلمات هذا هو الناموس الذي جاء موسى ليس. لأنه يجد ذلك في كتابه العبرية كتاب صفة صفة الوحي وصفة جبريل ليس. نعم. جدعا الجدع هو الشاب الشديد جدعا يعني أني في شبابي وأني قوي لأنه الآن شيخ كبير عني يقول ليتني جدع ليتني لا زلت شابا. نعم. فماذا سوف يصنع؟ طيب قال فإن لم أكن جدعا فيا ليتني أبقى حيا ولو على سنه هذا أن أبقى حيا إلى أن يأتي وقت النصرة نصرتك. نعم. فهذا يعني كأن ورقة يقول إذا لم أكن جدعا فيا ليتني أبقى حيا إذ يخرجك قومك يعني أدرك هذا الوقت الذي يخرج فيه قومك فأنصرك فيه نصرا مؤزرا كما جاء في الفاتحة. نعم. نعم يقول مثل ما جئت به إلا عمري هذه قاعدة هذه قاعدة قالها ورقة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعدة أنه ما يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي يعني لا بد أن يعاد لأن شياطين الإنس والجن يمتحنونه ويبتلى بهم ولا بد أن يعارض ولا بد أن يصد حتى يعلو الله عز وجل دينه ويحيي كلمته. لم ينشب ورقه يعني لم يمض قليلا الا وقد توفي ورقه بن نوفل رحمه الله ورضي الله عنه لان هذا هو الراجح فيه وجاء في اسناد لا باس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت القس في الجنه او قال عليه ثياب بيض رايت في هيئه الحسن عليه ثياب بيض ورايت له جنتان هذا يدل على انه ايش القس يريد به ورقه بن نوفل يعني انه جنتان قال بينما ادرك النصرانيه وادرك الاسلام وكان على مله يعني على توحيد فهو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولذلك قال لانصرنك نصره مؤزره وغيره والحديث لا باس به ايضا في بيان رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفتر الوحي فتر الوحي يعني قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فتره من الوحي بعد وحي جاء وبعد هذا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ودعا الناس ثم حصل فتور من الوحي قيل مدته قرابة 3 سنوات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه ضيق من هذا ويعني حتى أخذوا يهزؤون به الكفار ويقولون إن ربك قد قلاك إن ربك يقولون شيطانك قد قلاك أو غير ذلك من يعني الكلمات التي يستهزئون بها بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي التي اشتد أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هنا معلقا بما البخاري عن ابن شهاب قصة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابع مشهور أبو سلمة هو واحد من قاصد أبو سلمة بن عبد الرحمن كنيته اسمه قال بعض اسم عبد الله لكن الصحيح انه اسمه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وابو صالح كلهم عن ابن شهاب، والرواة عن ابن شهاب تابع الرقيب. لا، عبد الله بن يوسف وابو صالح تابع يحيى بن بكير. ابو صالح هذا عبد الله بن صالح كاتب الليل، عبد الله بن يوسف التنيسي وابو صالح تابع يحيى بن بكير عن الليل، وتابعه اي تابع عقيل، عقيل هلال بن رداد عن الزهري تابع عقيل بن خالد. وقال يونس ومعمر ايضا في روايه عن الزهري بوادره اللي هي قال ترجف اللي فيها الرجف أظن يرتبوا بوادر ليس هذا اللي هذا مقصود البخاري رحمه الله. نعم، واضح متابعنا عبد الله بن يوسف وابو صالح يعني تابعوا من يحيى بن بكير عن النبي، وهلال بن رداد عن الزهري تابع عقيل بن خالد، وايضا يونس ومعمر تابع عقيل عن الزهري، ولكن في حديث كلمة رجرة اللي هي بوادر. نقف على الساعة نقف الساعة أنا أظن يعني ظننت من الأمر يسير ثم أخذنا ساعة زيادة منذ ساعة العشاء إن شاء الله. فهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.